وأن القول كما حدث وأن الله الحق المبين. ذكر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالخير وحيه وسلم وصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. استفتحنا بذكر الله وإذ الفاتحين. ربنا أنزلنا منزل مبارك في الدنيا والرحمين. اللهم يا رب علمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا فإنه لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الأعزاء، يا عمار بيت ذي الفضل والبقاء، أيها المستمعون الأوفياء، أحييكم جميعا تحية صدق ووفاء، تشع بنور الصفاء وتفيض بعطر الإخاء وترفع قدركم نحو العلياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة السعيدة يطيب لنا أن نتحدث عن موضوع مهم جدا بعنوان صلاح الأمة في علو الهمة. صلاح الأمة في علو الهمة. إذن قعمل ليك المجتمع يغسل أدي عاش حياة راقية متطورة متحضرة يسودها الاستقرار ويسودها الأمان ويسودها الرخاء الاقتصادي والسعادة والنجاح في مختلف المجالات. إذن وني لا مربوط بشيء يسمى علو الهمة. هذا هو معنى هذا العنوان باختصار، صلاح الأمة في علو الهمة. أنحاول أن أوضح بعض ما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع. أن نبدأ بالتعريف. إذن ما معنى علو، ما معنى الهمة؟ إن علو الهمة هي القوة الداخلية التي تدفع الإنسان نحو تحقيق أهدافه وطموحاته السامية. ما معنى علو الهمة؟ تسمى دقن الشعور داخلي، دقن الإحساس باطني يتجب نادم يعيش من أجل أن يحقق أهداف سامية. ثم ديقنشا إلا يومن سيز، ديقنشا إلا يتحرش جاجس، ديقنشا إلا يجر إذا منس، يخسي إلا أن يحقق أهداف سامية. يخسي يكون مثلا على المستوى الفردي ديقنون عزم دزعلوك يتنور المجتمع، يخسي إلا يكون مثلا ديقنو طبيب إلا ناجح بحيث يقصده مختلف المرضى هدف عنده العلاج ويجدون عنده الدواء. وعلى مستوى الجماعة يعني أدعى الجماعة كيف انتهى كلها تجتهد وكلها تنسق وكلها تتعاون بشكل لا أن يكون المجتمع في مستوى راق من حيث الطموحات ومن حيث النجاحات. صاحب الهمة دقن حدي الله الوقت سيلا يعزيز، يستغل الوقت أقصى ما يستطيع. خاطي دقن حدي لان يضيع الوقت فيما لا يفيد، في النوم في اللعب، غالب حياته إلا يربح الحياة لدينه ودنياه وآخرته. ولكن يقن حدي لن ضعيف الهمة، يقن حدي إلا لوقت سيقضع عمني سبهلا، يقضع في النوم، يقضع في الرحلات الترفيهية، يقضع دي قصير الباب دي حويس ندد، يعني الوقت خاطي يعزيز. صاحب الهمة كذلك يقن حدي إلا يتألم لآلام مجتمعه، يعني سغادر قبل يقن شرائي إلا ولي به في المجتمع يتحسه، يرقب مثلا الانحراف في المجتمع، عندما مثلا يرقب التعليم في المجتمع ازدغ للي في المستوى المطلوب عادي يتحس سواموني. وفوق ذلك يبذل قصارى جهده بشكل لا هذا يصلح هذا الخلل على قدر استطاعته، ربما بماله بصحته برأيه، ربما استروس يعني ليتربى تروس بشكل لا هذا غطن يقن النقص في المجتمع. اذا صاحب الهمه ضموني مسحوني لان ضعيف الهمه بتسارا يقن حد الا لا يهتم بمجتمعه جدي والتلود الى درجه ربما دي في قن حد الا يعني يتالم لمجتمعه يتكلم كيفاش هذا يصلح كيفاش الا اتي السفخ الغرقت يرقبت انه الا تسمو لي اللي يبريد تسمى فولاد الحيتي يسقلق يمانس فولاد الحيتي يزرو تيمانس يجب الدغيل بلا يمانس يرقبت بهذا المنظار يعني الى درجه ولا حد وديد صاحب همه يزهده سيني هامش تشين قعموني هاسي بس الله يصل عليهم نتاوني اوالو يقارث ذي قنح ديلان ضعيف الهمة بس صاحب الهمة سغادر قبل قنشرة وهو دا وحدي في مجتمعه يتألم له ويحاول ان يصلح ما يستطيع ان يصلحه ثم وليتكلف في من سجر لازم كذلك وليتقيمي في مستوى الألم يعني من لا تخي قنح ديلان غي تشتكا يتشتكا يقيم يسوسم يطبق فاسنس يتفرج وني كذلك الذي سيا صفة من صفات ضعف الهمة لخطر أكيد أدينج بعض الجهود ولكن يميل إلى الكسل ويكتفي بالبكاء يعني قن حد إلى أموني غي تغرث عمر كل تريحي إذا تخزت راحد نعم لابد أن تشعر بمرضك ولكن وتبدي في هذا المستوى بتتبد في هذا المستوى أدا يتاوي كذلك صاحب الهمة دي قن حدينا نتحاول أدي طور من إنجازاته من خططه من مهاراته يتكل بدي المد خاتي دي قن حدي لا يوضي قن مستوى أدي كنعس مستوىين ديني خلاص يعني بدت مثلا يتمارس تجارة مثلا في مهنة الطب في مهنة البناء في مهنة الكهرباء في أي مجال يتكلب أدي يكون رقما صعبا في هذا المجال شدوني صاحب همة لخطر يسعى إلى تحقيق الأهداف السامية مسحوني الآن ضعف الهمة تلقيت خاطي يتسمى يكتفي بالحد الأدنى بالحد الأدنى من النجاح يعني مثلا في مجال التعليم ماشي ني يدوي غلبك وخلاص يبتا عزمو الجامعات يبتا يدوي غلا ليسونس يبتا دكتوراه يبتا يكون بروفيسور يعني ناوي الباك ولا ودون الراك الله يسهل في مجال القرآن الكريم يعني قال المهم أتحفظ بعض الصور من القرآن وتهمية ختم القرآن يبت أعراض القرآن يبت تحفظ القرآن القرآن اللي يتواري الكتب إلا مسجل الأشرطة قاعد زايد قاعد أضيع الوقت تسمى يرقب أموني هامي لخطر ضعيف الهمة تسمى يكتفي بالحد الأدنى أنه ربما أنت هذا الحد الأدنى لا يأتي به أتكتد ربما قصار الصور التي يحفظها حتى الصغار تلقيتي دولتي تحفظ ربما دزع لك العمر يبلغ يتزلى السني وعزم سورة العصر ربما دي غلدس إذا نقن حد الله في هذا المستوى أدي السني لا ضعيف لهمة ونيز الدغ والتحفير المخص أنه يلزم أدي عاد يتغار بشكل لا أدي حقق الأهداف السامية إذا من خلال هذا الكلام أدي بين أنه الناس أصناف إلى وسي عالي الهمة الهمة تعيد تلحق تلتود المستوى مثلا أنشخت فيش مثال على سبيل المثال يعني كيف شيء يوض إلا أدي فسر القرآن مرتين ثلاث مرات ومرتين يفسر القرآن كاملا يعني في كتابين يفسر القرآن كاملا وفي كتاب آخر لم يتم هذا التفسير يعني وكان الشيخ طفيش لم يحقق إلا هذا الإنجاز لكفاه وكذلك في مجال الفقه يعني الكتاب شرح النيل وشفاء العلي المعروف تولف التواري في 17 مجلد يعني كيفاش يوض الشيخ طفيش إلى هذا المستوى يعني مع قلة الوسائل في ذلك العصر ولم تكن هناك مطابع متسقر متطورة من شلنت موجودة في هذا العصر يعني تيرا سفوس ومع ذلك يوضي لا يحقق هذا الإنجاز ويعني مؤلفاته في قرابة 300 يعني عنوان أو تزيد المعنى يعني ذي كتل همتي لن تزعك إذن ولي نموذج لعلو الهمة وكذلك وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وكثير من العلماء وكثير من رجال يعني الاجتماعيين الرجال الاجتماعيين في المجتمع يعني لهم يعني هذا الطموح هذه الهمة العالية إلا وسي همته منخفضة يعني تلقي تدي يكتفي بالحد الأدنى مش إنه انطورو ممكن يعني مدلا عرض القرى نحفظ عن ظهري قلب غرس إجازة أنت ربما شيني أكتفي تحفظ مثلا جزء نسبي حديك فإن صورة العصر الودي ديك فإن بعض الصور اللي غاد عزم خصيص نظلت هديك فيبتا يعني قاعد تحفظ القرى إذا نون الشد ضعيف الهمة إلا وسي عديم الهمة يعني قاع الحياة ساموني إذا سقط عن الوقت لا يلتزم بالدين يتعشى في اللهو يتعشى في المعاصي يتمرد على الله سبحانه وتعالى يتمرد على المجتمع إذا نوني دقن حدنا عديم الهمة إمار أويس نبتد الأهمية للهمة في صلاح الأمة ننطروا قاعدنا نغسلها يكون مجتمع النغض دق المجتمع إلى الفاضل يعني فيما تكمن أهمية هذه الهمة إذن الأمة التي تتسم بالهمة العالية تكون قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التغيير الإيجابي ثم سغاد عاد غرنا قلوب حية قلوب تطمح إلى المعالي إذن تلقائيا أبا أنت في المجتمع أطباء أنت في علماء أنت في مهندسين أنت في مصلحين أنت في وعاظ في المساواة أنت في من بلغ درجة الاجتهاد في الإفتاء إذن وني نتيجة لعلو الهمة إذن أخيك يعني الأمة نغ المجتمع بشكي الله أضيع وضيق المستوى راقي من التحضر ومن النجاح ومن الطموح يحتاج إلى هذه القلوب يعني هذه القلوب إذا وجدت وجد معها التطور لخاطر ربي سبحانه وتعالى قارئ يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير يعني بدت لك أنا نطمح بدت لك أنا نترمى أن نوضي قل مستوض ربي انتغني السعود من شيء لتقار تنظف من يتسعلم دابنا دم التوض من يتسعلم التوض من شيء مقولة معروفة لو تعلقت همة ابن آدم بالثورية لنا لها ثورية مجموعة من النجوم يعني في مستوى عالي جدا في السماء يقار هذه المقولة التي قار أبتا بندم يعلق البالس في هذه النجوم بشكا سنتياوض أسنتياوض أبتا وسنتياوض السوء أسنتياوض الشر إذن يعني هوني ده المثال يعني من يتسعلم التوضع إذن المعنى الهمة بالفعل هي الشيء الأساسي في تحقيق النجاح وتحقيق الطموحات في المجتمع ويكون هذا النجاح في مختلف المجالات في المجال الديني سغادي عاد هناك طموحات عالية قلوب راقية في التفكير وفي الطموح أن في مدن ما شاء الله فقه الدين نسن ضبط الدين نسن أن في المدارس القرآنية تؤدي دورها أحسن أداء أن في المدارس القرآنية وتكلب يا للمعلمين لخطر لغسل الاكتفاء الذاتي يعني بتى يجن حد يعني ناش كاين اللي ما تصحلوش يعني وكان الا يعني قلوب عاليه الهمه يعني يتزت كلب ذات تعزمت في مدرسه قرانيه يعني يتجد لاش باش يجي يصحى البلاص دين يعني ومستوى راقي وعالي جدا بسم الله الهمه متدنيه عند يد الدينو برك يعني بسي القران بسي كامونين نوفر بسي الاحاديث وكذا يعني لختني أدي عاد بالفعل أدي عاد المؤسسة المؤسسات الدينية المدارس القرآنية وتنجم أتحقق الأهداف المرجوة منها وتنجم لش فاقد الشيء لا يعطيه إذن في المجال الديني كذلك أن في المدارس ما شاء الله تؤدي دورها أن في مد ملتزمين النساء ملتزمات وانتفهموني مظاهر الانحراف وانتسلي لوسي من أبنائنا وليتزلي ونسلي من أبنائنا من يتاكر من أبنائنا يتعاطى المخدرات من أبنائنا من هو في السجون يعني إيوان وقعوت نتسلي السوق واضي رحل بلمي عندما يكون هناك علو الهمة ستظهر هذه الآثار في الجانب الديني، وكذلك في المجال الاجتماعي. يعني الأثر العلو لهم يظهر في المجال الاجتماعي. التفد يعني ما شاء الله أسر منسجمة، والتفد يعني التاركت أمني توادي متى تقم تاركت تص لسنوات ربما وسيلة يلي أذي مت، والتاركة لا تزال لم تقسم. همي لخطر العلاقات الاجتماعية قوية جدا، هناك علاقات حميمية، هناك تكافل، هناك تعاون، هناك إنصاف، هناك الحرص على أداء الحقوق. إذن هنا في المجال الاجتماعي سنجده، يعني عندما تكون الهمة عالية أن نفتع شيرين وتشتكينت والقيرن تبلي والنوفي يرجازني لا يقومون ببعض الأدوار، يتقسمون معنا المسؤولية أولو تنتسلية يعني في العشائر، وكذلك في الجمعيات أن في يعني جمعية فاعلة، الجمعيات تشمر الهم أن المجتمع يعني تغار في الإصلاح، تزرع الثقافة الدينية، الثقافة الإسلامية، الثقافة السوية في أبناء مجتمعنا وفي ربوع هذا الوطن. وكذلك في المجال الاقتصادي، يعني عندما تكون هناك همة عالية أن في كذلك الاقتصاد متطور، ونتيف باللي تيحونا مونس بكرو عند قال يعني تحنوت تديس حديقا دوحيد، تحنو تني يعني ثلاث تشس الكريديات، تحنو تني توصلح لخطر يعني بابس وقع في الإفلاس. يعني وتعيد يا مون نتسلى أمثال هذه الأخبار يعني متداولة ومتكررة، يعني سغد عد علو الهمة. إذن هذه الهمة سوف ينعكس أثرها الإيجابي حتى في المجال الاقتصادي، أن في المجتمع في المجال الاقتصادي كفى يعني ترواص يعني يوضن المشاريع نسنو في المنغة أدعمرن وفين كذلك أدمون المشاريع نسنو تعيدي يعني المشاريع تشتكي تستغيث من يقوم بها، يعني لخطر هذه المشاريع نخصنا ونغس لا تقوم على أكتافنا. إذن أولي ممكن يعني تقوم هذه المشاريع من فراغ، يعني سغادي عاد هناك وفرة في المال، وفرة في الاقتصاد، يعني هذه المشاريع تنجمت شمرتي من سنت تنجمتي لا يعني تحققنت دور سنت بسهولة وتكون هناك صعوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قد ربى جيلا من الصحابة على علو الهمة. أغنيك فنموذج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا النموذج الفذ يعني يشمر هم الخلافة، يعني في عهده ينقويوال لو أخاف أن أسأل يوم القيامة لو عثرت بغلة في العراق لماذا لم تسوي لها الطريق. يعني ولي تفكر دي ابن ذن برك، يعني ابن ذن في رغم أنه يتفكر حتى في الحيوانات في البهائم. انت إلا في المدينة المنورة مقر الخلافة، إلا يتفكر في العراق لو عثرت بغلة في العراق. يعني هذه المقولة تشنغق مؤشر قوي جدا في أن عمر الخطاب رضي الله عنه كانت همته عالية جدا. يعني وكذلك روي عنه أنه قال لو نمت الليل كله أضعت ربي، ولو نمت النهار كله أضعت رعيتي. ثم المعنى الزجاد استغلت في عبادة الله سبحانه وتعالى بما تيسر من الصلوات ومن قراءة القرآن، أبشى إذا استغلت في إصلاح شؤون رعيته. يعني كذلك وندق مظهر من مظاهر علو همته، وله مواقف كثيرة من بين مواقفه يعني يرقب يعني القرآن الكريم يعني في وقعة اليمامة مثل كثير من قراء القرآن الكريم الذين يضبطون ويحفظون القرآن الكريم جيدا، يقدع عندك يتضاع القرآن وانت يحس بهذا الخطر يزويس لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إن يعني يجمع القرآن الكريم، يعني أخاف لا القرآن أضي ضع بذهاب أهله. يعني السيد أبو بكر رضي الله عنه كذلك هو نموذج لعلو الهمة، ولكن يرقب كيف شديد القنشرة وتجي الرسول صلى الله عليه وسلم. يبدأ عمر الخطاب رضي الله عنه يراجعه في القضية إلى أن شرح الله صدره، ويعني بالقضية بجد بجد، من بعد يرتبس الإجراءات والخطوات بشكل أدي توجمع القرآن الكريم، وتوالت بعد ذلك جهود إلى أن وصل إلينا القرآن الكريم من شيء لا موجود بين أيدينا، يعني بالألوان الزاهية وبالطباع الفاخرة وبالأوراق اللامعة، يعني هون وجوسي بطل، وإنما هناك تراكم لجهود من أصحاب الهمم العالية. إذن نماذج كثيرة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم تدل على علو الهمة. وشغل يعني دقنا نموذج فقط نغوني نتاج مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يتوغ يعرك في الدينه، يتوغ يحرص باش كان ديوض الدينه، يعني يتوغ الكفار يعترضون عليه، يعني خصنا تسريح نتامر الدراع اج كلش مسحبرك لا تدعو الى الدين، شنو المال شنو كاع اللي تقصد مسح الدين وسيبس، ولكن الناس مقولته الشهيره والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على ان اترك هذا الدين ما تركته، يعني صغير الدين واستسيبه، يعني هذه الهمه سيرود هذا النتاج من شيء الله رب سبحانه وتعالى يوصفت في سورة الأنعام، وإن كان كبر عليك إعراضهم، يتغبت يرقب الجنح دي فغبريد يتغاضت الحل، يعني كيف شووني ولي غس هدي جرى بريد لخطر لي السنبت يكمل بريد ودي لقي من سوت والعياذ بالله. الناس ربي وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. الناس كان يعني أتنشمد أتوطد الثمرت إلى باطن الأرض باش كاسم تبي تسيسي كتليت باش كذا من أتجد مني، وكانت نجمد التالد لجنة باش كاسم تبي تسيسي كتليت، يعني المقصود الآية كتلمعجزة إلى أتنتج أدمنا أن أتنتج أدخل عني ربي سبحانه وتعالى تليد أتجد من، يعني ربي سبحانه وتعالى ليتبين داني قمة حرصه على الدعوة إلى دين الإسلام. الناس أو سلما في السماء فتأتيهم بآية أسين ربي ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، سما ربي يدين الجم إلا أتناول وبريدوا، ولكن عليك البلاغ عليك البيان، ربي سبحانه وتعالى وش يتكلف أجار وموني. إذن مدام الهمة يعني لها كل هذه المنزلة، إذن معنى ذلك نحتاج إلى أن نطور هممنا. كيف نطور الهمم؟ على مستوى الأفراد من خلال نشر الوعي بأهمية الهمة في حياة الفرد المسلم، يعني في الأصل أدي كن إيه مسلم الهمة عالية قاع وجر أكثر من الكافر، ولكن واقعين أن في كثير من الكفار يعني الذين يعيشون في الدول الغربية لهم همة أكثر من كثير من المسلمين، وللأسف الشديد مع أن القرآن الكريم يربي على هذه الهمة. مثلا في سورة الأنبياء بتلقى رب سبحانه وتعالى يقال رب سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني التعبير يتبين أنه قد من أقصى ما يستطيعون أن يقدموه قاع من الصلاة من الأمر بالمعروف عن المنكر عن مساعدة الآخرين مساعدة الأيتام التكفل بالأرامل وغير ذلك، مع ومو يقرب وقلوبهم وجلة قاع مونيز ديغلا نقدن عدي ربي واللي يقبل غفصت أنهم إلى ربهم راجعون بعد ديني أولئك يسارعون في الخيرات وقرن، يعني يدي كفا سعون غي قنحد نغزور غي المريض دي كفا هذي زور المريض السو ودي كمل قنشا وري وهكذا إلا يتجى الخير قاعوا لي تبدي قاعوا لي كنعس الخير، هكذا يكون مسلم. ربي قال أولئك يسارعون في الخيرات، منشي الله ربي سبحانه وتعالى في سورة العمران إن سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني المجال الخير أجت السباق كل يقن سجوم أديش السباق معهم الدشلس بشكل لا أديش تيت في الخير، لخطر أقضى الجنة سوف تساعكم جميعا يا من أحسنتم ويا من التزمتم بشرع الله سبحانه وتعالى. الجنة خاطي تمكن الرأس يعني بتيقن حد يفقد دام زوار أدي حرم حد وضيط خاطي، يعني كاع وسيقد يا ربي سبحانه وتعالى يلتزم سوريدنا ربي عن شانس الجنة هذاك فان قاعد يزيل الخير خاطر ربي سبحانه وتعالى إن أنا وجنتين يعني رقب داني سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنتين يعني كأنه ربي لي يتنبهنا يعني والتو تخل بالوم يعني الناجحي قنق سنق ثلاثة يعني قاع وسي غار أضي عوض قاع وسي غار لغسن شانس الجنتين وجنة عرضها السماوات والأرض ولكن وعدت للمتقين كذلك ربي سبحانه وتعالى يقصداني إلى أذن بفشرة يعني ولت والبال شبت الجن توسعت يعني يديت في ديس ولد والنيلان وهد بابس ولد والنيلان همته ضعيفة دي القيمة الجن خاطي إن ربي سبحانه وتعالى أعدت للمتقين يعني صلحت غفصه يعني حصرها على المتقين يعني مجالها في هذا المجال ولا يتسع للعصاة المصرين على المعصية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة تطوير الهمة دقن مطلب إلا أساسي من أجل تحقيق النهضة للمجتمع مارو كيف نطور هذه الهمة أنه على مستوى الأفراد ننشر الوعي عن طريق القصة عن طريق عرض نماذج من المجتمع ومن يعني من المجتمع بصفة خاصة ومن المجتمعات الأخرى بصفة عامة خطر التربية بالقدوة دقشة إلى المهم جدا عن طريق القصة عن طريق عرض نماذج عن طريق التدريب عن طريق المرافقة يعني دقين بسوني لان كلها مهمة في بناء في تطوير الهمة مثلا من القصص التي تروى في هذا المجال يقل ابن يزوى إلى مدينة حتى يكتسب القوت يوضا مسو بريد يدولد يدول الزيبة بس الناس بس هامي بتدلفن يعني صايد زوديات خدم ديا فيما يشد ولد ديا الناس خاصة يافا يعني رقبا قل مشهد ان غيبتا زوغا تدعات تغربا خدم فيما نكاش قاع المعنى زوغا كيغجورا كيغجورا غوضغ في الصحراء رقبا قل نوار يصيد ديك الفارست يكرت يكرت اموني آل دياوت ستي قل غار يشو سيسانا غاديش يفقد ديك الدئب يعني يماني شرفيا قاع يضعف من ذلك الغار يبدأ يتتم ما بقي من فضلات هذه الفريسة النغم عيمانك يبتق يعني مدام الرزق يتزدى لخمال لمن هذا أشخاص المعنى قاع زغط تغرب غزغط خدمك في مانك يبتسي إن بباي وخطر ديقن حدينا حكيم يريد أن يربي ابنه على علو الهمة إن أشخاص خصها تكون الدوار مدن تتن من فضلاتك وتكون الذئب تأكل من فضلات الآخرين. إذن قصة رمزية رائعة جدا. إلو سي هكذا يعيش بعقلية الذئب أشيني بتتزغة تخدمه في مانك يهد ويسد لا يريح داني يغلان إلا يسجو مدن أدفقن غافس وشن الزكاة يرقب أنه يبتزغة يخدم في مانس مدام الرزق يتزال خملس يعني وليد قن حدينا نساقط لهمة قن حدي تجمعني همته ضعيفة جدا. إذن كن رجلا كن صاحب همة بحيث تنفع الآخرين ولا تكون عالة على الآخرين وكذلك على مستوى المجتمع على مستوى العشائر على مستوى يعني المساجد نكون ونربي الناس على علو الهمة نشجع مدن على العمل على المشاريع الخيرية على تحقيق الأهداف الطموحة على تحقيق المشاريع التي يعود نفعها ويعني يعود نفعها ويعود خيرها على أبناء هذا المجتمع سواء في يعني في مجال التعليم في المجال الاقتصادي في المجال الثقافي وغير ذلك. سأعد نتشجع مدا نتوفر الفرص للعمل إذا مدا كذلك أدجل مني مدنا تشمر لهم تنسني يعني وفين وغاد بدنا معاسن وغاد نعاون ولكن أبت أمثال هذه المشاريع لم توجد إذا يعني وسيلة ممكن قدراته ضعيفة أن وسائله قليلة يستسلم يعني مستحمل لا يقن حد يفو وسي يتفصفوس وسي يتشجع وسيلة يلهب في نفسه الحماس هذه عودة تشرد يخدم بسبب تد العكس نتف يعني مدن سلبيين في هذا المجتمع هذه سجن حداد بمبادرة خيرية في إطار يعني منظومتنا العرفية وفي إطار ما فيه مصلحة المجتمع هذه مدن يعني تحطمن مدن تجنس أضغى ترجع إذا وني ربما هذه فشل هذه يكون كذلك السبب إنه فشل حد وضيض هذه ما دام وني يعني قدم يفو يعني سوء المعاملة سوء الاستقبال نغيفو يعني تثبيط العزائم إذا في الأخير ولا أنت لا يجرؤ النغلا لا يتشجع للعمل إذا يعني يكون تشجيع الأفراد وكذلك تشجيع المجموعة.